بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري وغفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الترجمة: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. المقصود بالترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزارعون أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه أهل خيبر أو يهود خيبر، فكانوا مستمرين في ذلك. نعم، إذا مقصود الترجمة مزارعة الصحابة لأوقاف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. طيب، قوله في الحديث: تصدق بأصله لا يباع ولكن تنفق ثمره فتصدق به، وهذا حكم من أحكام الوقف، ولهذا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فتصدق بأصله لا يباع، أي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن تنفق ثمره، فالرقبة تكون وقفا والثمرة والغلة يتصدق بها. وقول عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وهذا أيضا مناسب للترجمة، لأن مقصود عمر رضي الله عنه من الوقف نقصده أن ينفع المسلمين الذين يأتون من بعدهم بالخراج الذي يكون على هذه الأراضي المفتوحة. والمعنى عن ما قوله لولا آخر المسلمين، المعنى أن عمر رضي الله عنه يقول: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها، أي على الغانمين، لأنهم هم الذين جاهدوا حتى فتحت، فهم أحق من غيرهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم. طيب، يقول مالك رحمه الله: باب من أحيا أرضا مواتا. الموات مشتق من الموت، وهو عدم الحياة. والموات يطلق على أمرين: الأمر الأول الأرض الميتة التي لا حياة فيها ولا نبات، الأرض الميتة التي لا حياة فيها ولا نبات تسمى مواتا. قال الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. والإطلاق الثاني أنها تطلق على الأرض التي ليس لها مالك. أما اصطلاحا فالأرض الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فجبت كتبك اليوم. أي طيب، تبي أوراق شيء تكتب؟ ها؟ زين. طيب، إذن هي اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فقولنا المنفكة أي الخالية التي ليس لها تعلق بأحد. والاختصاصات جمع مختص، وضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. ضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، مثل كلب الصيد والحرث والماشية، هذا مختص لكن لا يملك. ومثال مثال الاختصاص الأراضي التي تكون حول البلد وتتعلق بها مصلحة البلد من مدافن، يعني دفي يدفنون فيها الموتى، أو مسائل المياه، أو احتطاب، أو الأماكن التي يرتفقون فيها أو يرعون فيها أنعامهم، فمثل هذه لا يجوز إحياؤها. وملك معصوم بأن لا يكون لها مالك معين. إذن الأرض الموات اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فليست مما يختص بالبلد. فلو فرض مثلا أن أرضا حول البلد يتخذونها موضعا لجلب مثلا الرمل أو الحصى أو منتزه لهم، أو يرعون فيها أغنامهم وأنعامهم، أو مدفن للموتى، فلا يجوز لا يجوز إحياؤها. أو ملك معصوم بأن لا تكون مملوكة لشخص معين. ثم إن الموات لا يخلو من حالين. الحال الأولى ما لم يجري عليه ملك لأحد، الأرض التي لم يجري عليها ملك سابق لأحد ولا يوجد بها آثار عمارة، فهذه تملك بغير خلاف. فهمتم؟ ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم توجد عليه آثار عمارة فهذه تملك بالإحياء بغير خلاف، لكن ما لم تكون من الاختصاصات كما سبق. الحال الثانية من أحوال الأرض الموات ما جرى عليه ملك سابق، ما جرى عليه ملك سابق، وهذا على أنواع. النوع الأول ما له مالك معين، جرى عليه ملك سابق وله مالك معين، فهذا أيضا على قسمين. القسم الأول ما ملكه هذا المالك المعين بشراء أو عطية فلا يملك بالإحياء، وهذا قد حكي الإجماع عليه. والقسم الثاني ما ملكه بالإحياء. شوف القسم الأول ما ملكه بماذا؟ ببيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك. والثاني ما ملكه بالإحياء، يعني أحياه وملكه ثم تركه واندثر وعاد مواتا، فهل يملك أو لا يملك؟ قيل إنه يملك للعموم، وقيل إنه كالذي قبله، لأنه لما أحياه دخل في ملكه. طيب النوع الثاني من أنواع الموات ما يوجد فيه آثار ملك جاهلي، ما يوجد فيه آثار ملك جاهلي فهذا يملك بالإحياء. والنوع الثالث ما جرى عليه ملك في الإسلام، يعني ما عليه ملك أو جرى عليه ملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، بمعنى أن مسلما أحيا ولكن لا يعلم أين هو، أو ذميا أو مثلا أحياه ذمي ولا يعلم، فله ملك في الإسلام، يعني ملك في الإسلام لكن من ملكه أحياه لا يعلم، فهذا قيل إنه يملك للعموم، لأنه ما دام أنه لا يعلم له مالك معين فكالذي ليس له مالك معين، وهذا القول أقرب إلى الصواب. نعم كمل الحديث. ما له ملك معين، ما الأول ما ملك بشراء أو عطية أو هبة أو إرث، فهذا يبقى على ما هو عليه. الثاني ما ملك بالإحياء، بمعنى أنه أن شخصا أحيا أرضا إذا أحياها ملكها ثم بعد ذلك تركها حتى اندثرت وماتت، هل جاء شخص يريد أن يحييها فهل يملك ذلك؟ لا، نقول هي كالقسم الأول. طيب في الحديث يقول وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق. وفي الحديث الآخر من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قول من أعمر المراد بالإعمار هنا الإحياء، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. من أعمر أرضا ليست لأحد، أي ليست مملوكة لأحد. وفي الرواية الأخرى من أحيا أرضا ميتة. إذن أعمر يفسرها قوله أحيا، وليست لأحد يفسرها قوله ميتة. فهو أحق بها، أي أحق بها من غيره. وحذف أو حذف متعلق أفعل للعلم به في قول من أعمر وفي لفظ من أحيا. طيب استفاد من هذا الحديث في وكذلك قول عمر، عمر الحديث أو قول عمر رضي الله عنه روي موقوفا ومرفوعا، فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك الشرعي، جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك الشرعي. ومنها أيضا أن المحيي يملك ما أحياه سواء كان مكلفا أم غير مكلف، مسلما أم كافرا، لكن بشرط أن يكون معصوما. بعموم الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وظاهر الحديث من أعمر أرضا، وقول من أحيا أرضا ظاهره أن الإحياء لا يتحدد بمسافة معينة، يعني لا نقول تحيي فقط 500 متر 1000 متر، فما حصل إحياؤه ملك ولو كثر، لعموم إيش؟ لعموم الحديث من أحيا. ومنها أيضا أن المرجع في صفة الإحياء إلى العرف، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الإعمار والإحياء، والقاعدة أن ما ورد في الشرع مطلقا يرجع فيه إلى العرف. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإحياء يحصل بأمور، أولا أن يبني حول الأرض حائطا منيعا، يعني جدارا منيعا، فإذا بنى جدارا منيعا فإنه يكون إحياء. ثانيا مما يحصل بالإحياء إجراء الماء إلى الأرض الموات، أن نجريه إليها من بئر أو عين أو نهر أو نحو ذلك، أو أن يحفر بئرا ويصل إلى الماء. أما لو حفر ولم يصل إلى الماء فلم يحصل ماذا؟ الإحياء. ثالثا أيضا مما يحصل بالإحياء أن يمنع عن الأرض أو يزيل عنها ما يمنع إحياءها من أشجار وأحجار ومياه. فالماء يحصل به الإحياء، يحصل بجلبه إلى الأرض الإحياء، ويحصل أيضا بإبعاده عن الأرض الإحياء. يعني يفرض مكان فيه غدير وأراد أن يحييه، ما لا يمكن أن يحييه هو الماء موجود، فالماء يكون سببا للإحياء، ويكون جلبه سبب الإحياء، ويكون دفعه سببا للإحياء. إذن الإحياء يحصل نقول بما جرى به العرف. ومنها أيضا ظاهر الحديث أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام، بقول من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، على قولين. القول الأول أنه لا يشترط إذن إمام لعموم الحديث، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. ووجه ذلك قالوا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، وثانيا أن الأرض الموات ليست ملكا لأحد بل هي عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن كالاحتشاش والاحتطاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فكما أنه لا يشترط في الاحتشاش والاحتطاب أن يأذن الإمام، فكذلك أيضا لا يشترط في الاحتشاش، فكذلك لا يشترط أيضا في إحياء الموات. والقول الثاني أنه يشترط إذن الإمام، أنه لا بد في إحياء الموات وفي تملكه من إذن الإمام، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. واستدلوا أولا قالوا إن الأرض الموات تحت ولاية الإمام وسلطته، ولا يستولى على ما تحت يده إلا بإذنه. وثانيا أيضا أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يكون سببا للتزاحم والنزاع والفوضى فيمنع لأجل ذلك. وهذا القول، هذا القول هو أرجح إن لم نقل هو المتعين من حيث السياسة وضبط الناس وعدم حصول الفوضى والنزاع، ولا سيما في زمننا الآن. يعني لو قيل للناس من أحيا أرضا ميتة فهي له، ماذا سيحصل؟ ها؟ كان واحد يستأجر وايتات ويمشي في البراري ويبذر ويسقي، يملك الملايين ويحرم الناس من الانتفاع بذلك. فنأدي أن الناس سابقا كانوا إنما يحيون ما يعني يحصل به انتفاعهم، عندهم قناعة، فتجد يحيي مثلا أرضا 1000 متر 2000 متر 3000 متر ويزرعها. الآن دب الطمع والجشع في الناس. فهذا القول أعني اشتراط إذن الإمام هو الذي عليه العمل، وهو المتعين في الواقع لضبط من؟ لضبط الناس. لأن الناس الآن لو فتح لهم الباب وقيل من أحيا أرضا ميتة فهي له، ها، فلا تسأل عما يحصل من إيش؟ من الفوضى. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا الرجوع إلى العرف فيما لم يرد تحديده، لقول من أعمر أرضا ليست ميتة فهي له. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وهذا أيضا في الفائدة، وهي بيان أن هذا الحكم باق لم ينسخ. وفيه أيضا الاحتجاج بفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون، ولا سيما أبو بكر وعمر. الاحتجاج بفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون، ولا سيما أبو بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي أبي بكر وعمر: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ولكن هل الصحابة رضي الله عنهم هل الصحابة كلهم يحتج بأقوالهم؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة، من نص الشارع على أن قوله حجة كالخلفاء الراشدين ومنهم أبو بكر وعمر، فيحتج بأقوالهم. القسم الثاني: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة، فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم. القسم الثالث ما سوى هذين القسمين، أعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بفقه في الدين، كأعرابي مثلا قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ثم عاد إلى قومه، فهذا لا يحتج بقوله. ثم إذا قلنا إن قول الصحابي حجة كما هو القول الراجح، فإنه حجة، فإنه يكون حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، والشرط الثاني ألا يخالفه قول صحابي آخر. فإن خالف نصا فالمرجع والمرد إلى ماذا؟ إلى النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهمتم؟ أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم تلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشرط الثاني أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه قول صحابي آخر نظرنا إلى المرجح، فقد يكون الترجيح مع المفضول دون الفاضل، لأنه أقرب مثلا إلى النص أو إلى قواعد الشريعة. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم يحتج بالنسبة للاحتجاج بأقوالهم على هذه الأقسام الثلاثة، فيحتج بقول الخلفاء، بقول الخلفاء الراشدين ومن عرف بالفقه في الدين، بشرطين: ألا يعارض نصا أو صحابي أو يخالف الصحابي أو يخالف يعارضه صحابي آخر. والله على الخلاف. أي على الأصل الثاني فعله هل يكون إحياء أو لا؟ من العلماء من يقول لا لا يكون إحياء، حتى لو لم يعلم، يعني ما نقول كالغاصب لأنه معذور، لكن يجب عليه أن يرفع يده لأنه أحيا ملكا. نعم. تعريف المختص أنه ما يكون الإنسان أحق به من غير إنه إلا أنه لا يملك. شيخنا، ما الفرق بينه وبين أن يقال هو ما أذن الشارع بالانتفاع به ولم يأذن بالعقل عليه؟ نفس الشيء، نفس صب وحجة. لكن التعريف ذكرنا أولى لأن فيه أحقية، ما يكون الإنسان أحق به من غيره، إذا ذكرت ما يمنع الأحقية، ما أذن له الشارع. طيب يأتي إنسان إلى شخص عنده كلب صيد يقول أذن الشارع لي ويأخذه، واضح؟ فقولنا ما يكون الإنسان أحق به من غيره، هذا يثبت أحقيته إلا أنه لا يملك. ها؟ نعم. أي هذه ما يكون إنسان أحق به من غير إنه لا يملك. الملك فرع عن البيع والشراء، كل ما يملك يجوز بيعه وشراءه.